الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 174، 174، وده يعتبر اللقاء الثامن في أحكام الجنائز. وطبعا آخر طبعا اتكلمنا في اللقاء الماضي في موضوع مهم جدا، ما يسن عند الاحتضار، وكانت آخر مسألة قضاء دين الميت. فاحنا يا حضرات ينبغي علينا ان احنا نهتم جدا ان احنا نسد ديوننا واحنا احياء، نسد الدين بتاعنا واحنا احياء، وبعدين إن ما درناش نسده نوصي الورثة إن هم يسدوه عننا، وكمان تكون نيتنا حسنة إن إحنا ننوي في قلوبنا إن إحنا نسد ديوننا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلف الله. فالنية الحسنة مهمة جدا وبتنفع، وأنا ذكرت الكلام ده بالتفصيل. وبعدين بقى اللي مات وما سدش، احنا بنقول للورثة بتوعه اتقوا الله فيه، وحاولوا ان انتم تسدوا دينه قبل ما يدفن، عشان تريحوه بالمعنى البلدي كده، تريحوه في قبره، تبردوا عليه جلده، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: بردت عليه، الان بردت عليه جلده. وإن كمان نستفيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده دي الخلاصة اللي احنا ذكرناها في اللقاء الماضي باللخصي، إن هو لو مات ومسدش والورثة ما معهمش، يبقى أصول يسد من بيت مال المسلمين. ما فيش بيت مال المسلمين، يبقى الناس الطيبين يحاولوا إن هم يجمعوا ويسدوا ديونه، أو على الأقل يروحوا لأصحاب الديون ويستسمحوهم ويطلبوا منهم العفو له. لأن النبي قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات عليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، فعلينا قضاؤه، يبقى ده بيت مال المسلمين، ومن ترك مالا فلورثته. وفي هذا ما يدل على أن من مات مدينا استحق أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين ويؤخذ من سهم الغارمين، وأن حقه لا يسقط بالموت. يعني معنى الكلام ده ان احنا ممكن ناخد من مال الزكوات ونسد الديون، ناخد من مال الزكاة لانه هو غارم، ونسد الديون. طيب، هنبدا بقى في مسألة جديدة في اللقاء 174: استحباب الدعاء والاسترجاع عند الموت. استحباب الدعاء والاسترجاع عند الموت. يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآتي. يعني لما الإنسان يسمع خبر وفاة واحد قريبه أو حبيبه، المستحب ان انت تسترجع، بمعنى انك تقول: انا لله وانا اليه راجعون، وتقول: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يعني الدين الاجر والثواب يا رب، واخلف علي في هذا البلاء، يعني عوضني عنه خير. فروى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصيبه مصيبة فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة أم سلمة رضي الله عنها بتقول أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإن إليه راجعون. يبقى احنا يجب علينا إن احنا لما يكون في أي مصيبة نقول إيه؟ إن لله وإن إليه راجعون. وبعدين تقول اللهم أجرني في مصيبتي، يعني اديني الأجر والثواب يا رب، وأخلف لي خيرا منها، يعني عوضني عنها خير في الدنيا والآخرة. فإن وقل هذا بيقين، فإن قلت هذا بيقين أعطاك الله تبارك وتعالى ما سألت. ولذلك اللي حصل مع السيدة أم سلمة رضي الله عنها إن قالت بيقين فأعطاها الله تبارك وتعالى وأخلف لها خيرا من زوجها أبي سلمة وزوجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته، ابن الإنسان لما بيموت الله يقول للملائكة قبضتم ولد عبدي. خلي بالكم ده مش سؤال من الله ليعلم، وإنما ليعلم الملائكة بعبده الصالح. قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي وهو أعلم؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي حديث حسن. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني ربنا بيقول مفيش لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفيه يعني ولده وحبيبه حبيبه إلا الجنة. يبقى الجنة جزاء لمين؟ للي ربنا يبتليه بموت الحبيب الولد وغيره ويصبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال أخبر الله عز وجل أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة وتحقيق سبيل الهدى. يبقى دي اللي ينبغي ان احنا علينا نقوله عند سماع خبر الموت والبلاء. طيب المسألة اللي بعد كده استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته. استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه. يعني إحنا دلوقتي زي ما إحنا بنقول كده يجوز إن إحنا ننبه على الميت، ده مش من النعي المحرم، لأن النعي المحرم اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعي أهل الجاهلية. ومنه دلوقتي زي اللي بيأجر عربية ويمشي بميكروفون ويلف في البلاد ويقول توفي فلان والد كل من وأبو كل من والأستاذ والدكتور والوزير والمدير والمحافظ، ويقعد يقول لنا ألقاب. ده كله من نعي الجاهلية المذموم المحرم الذي نهى عنه الإسلام ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كون ان احنا ننبه في مسجد، ده احنا بننبه في مسجد على ميت لنعلم الناس بموت فلان لكي يأتي الناس فيصلون عليه. احنا بنعرف الناس ميعاد الصلاة وكأننا ندعوهم إلى الصلاة على الجنازة وهي صلاة، فدي ما فيهوش أي مشكلة خالص. لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعا. والنجاشي ملك الحبشة، أنتوا عارفين قصته، واللي هي أثيوبيا دلوقتي، وكان نصراني وأسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعاه عند الصحابة وصلى عليه وكبر عليه أربعا. وروى أحمد، يبقى النعي هو إيه؟ الإخبار بموت الشخص، النعي هو الإخبار بموت الشخص. والإخبار نوعين، الإخبار العادي عشان نعرف الناس والحبايب والقرايب والجيران والأصدقاء وأهل البلد عشان يجوا يصلوا، وده حلال. الإعلام بموت فلان للتفاخر كما نسمع الميكروفونات تلف بقى في البلاد والدنيا كلها وتقعد تقول وتذكر الحسب والنسب والوظيفة والمناصب، ده حرام. وروى أحمد والبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم، يعني قبل ما يجي لهم خبر الثلاثة دول كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك. قال الترمذي: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص. وقال البيهقي: وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال: لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس. وأما ما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن حذيفة قال: إذا مت فلا تؤذن بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله ينهى عن النعي. طبعا الحديث في مسند أحمد وفي سنن الترمذي، وهو حديث حسن وحسنه الترمذي، فده شدة حذر من سيدنا حذيفة. ليس إلا إنه بيقول: إذا مت فلا تؤذن بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله ينهى عن النعي. طبعا سيدنا حذيفة رضي الله عنه للحيطة وللحذر وللورع هو سمع النبي بينهى عن النعي، ففهم أو حمل اللفظ على عموم معناه، وظن أن النبي ينهى عن كل نعي، مع أن النبي نعى صلى الله عليه وسلم، يعني النعي حدث من النبي، وأنا ذكرت حديثين قبل كده. فيبقى النعي نوعين: نعي عادي لإعلام الناس بموت فلان ليصلوا عليه فهذا لا بأس به، ونعي آخر كانت تفعله العرب في الجاهلية وأيضا يحدث الآن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، فهذا لا يجوز. يبقى الحديث، ولذلك المصنف قال في الحديث: فإنه محمول على النعي الذي كانت الجاهلية تفعله، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبل، زي ما بيجيب توك توك أو عربية أو غيره، تقعد بقى تجيب المركز كله. طب ويعني هو المركز كله هيجي يصلي؟ لا، هم عايزين يعرفوا بقى إيه سيادة الباشا مات، فبعثوا راكبا إلى القبائل يقول: نعاء فلانا، أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويصحب ذلك ضجيج وبكاء. طيب مسألة جديدة، البكاء على الميت. وأجمع العلماء على أنه يجوز البكاء على الميت إذا خلى من الصراخ والنوح. البكاء العادي العياط اللي احنا بنقول عليه دموع بتنزل من العين، ما فيهوش أي مشكلة، ما فيهوش حرمة لورود الأدلة بجوازه، وده رحمة من الله ورقة في القلب والله رحيم يحب الرحماء. لكن بقى البكاء المصحوب بالصراخ، بلطم الخدود، بشق الجيوب، بدعوى الجاهلية، بالكلمات المحرمة زي يا جملي سيبنا ورايح لمين، مين هيأكلنا وشربنا، الكلام ده كله، كل ده مخالف وحرام. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. يبقى أن الله لا يعذب بدمع العين، إما تعيط ما فيش مشكلة، ولا بحزن القلب، القلب يحزن ما لابد القلب يحزن. هو أنا لما ابني يموت يعني أنا هفرح؟ لما مالي يضيع أنا هفرح؟ لما فلان يمرض أنا هفرح؟ هو طبيعة بشرية، وربنا رحيم، يعني هو أعلم بنا إذ أنشأنا في بطون أمهاتنا. فالحزن القلب ودمع العين ما فيش مشكلة خالص، ولكن يعذب باللسان. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم، يعني لما ابن إبراهيم مات قال النبي: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والحديث عند في الصحيحين. وبكى لموت أميمة بنت ابنته زينب، فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله أتبكي؟ أولم تنهى زينب؟ فقال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فيش أي مشكلة. وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال: رخص في البكاء من غير نوح، حلال، من غير إيه؟ من غير نوح. فإن كان البكاء بصوت ونياحة كان ذلك من أسباب ألم الميت وتعذيبه. لكن بقى لو لطم وشق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية وصرخ وصوت، كل ده حرام. اللي بيعمل الأعمال دي بيشيل وزر، والميت نفسه بيتعذب لو كان، خلي بالكوا، أو بيتعذب إمتى؟ لأن ربنا بيقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يتعذب إمتى بقى؟ لو كان قد وصى بذلك، لأن في ناس جهلة قوي بيوصوا إن هم يقولوا لهم بقى: شوفوا إحنا عايزين جنازة ونشبع فيها الأرض عشان يعني تبقى حاجة كبيرة كده ونحس كده إن أنا إيه مهم قوي. إذا كان وصى أو كان قصر في الوصية بعدم ذلك، يعني الأصول إن إحنا نوصي إن هم ما يعملوش كده، فهو عارف إن عياله جهلة ومع ذلك مرضيش يقول لهم ما تعملوش، برضك يتعذب. يبقى إن كان وصى بإنهم يعملوا كده أو قصر في الوصية بترك ذلك. طيب، فعن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ والمراد بالبكاء إنه بقى الحديث مطلق مقيد، مطلق مقيد ببكاء الحي، البكاء المصحوب بالنياحة، لأن ده بالعلماء بيسموه إيه؟ من المطلق المقيد، مقيد بالنصوص اللي فاتت. وعن أبي موسى قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وأخاه، فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بمنيح عليه. روى هذه الأحاديث البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهله عليه، فإنه يسمع بكاءهم وتعرض أعمالهم عليه، وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم، فإن رأوا خيرا فرحوا به، وإن رأوا شرا كرهوا. وروى أحمد والترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإذا كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. طبعا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 863 وفي ضعيف الجامع برقم 1396. وعن النعمان بن بشير، وإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنبذل جهدنا والله يعلم الله عشان نحقق أو نجيب درجة الحديث، الأحاديث الصحيحة خلاص بنعديه، الأحاديث اللي فيها ضعف بنحاول بقدر استطاعتنا إن إحنا نبحث عنها ونبينها من أجل الأمانة العلمية. وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول: واجب لا، وكذا وكذا، تعدد على، عارفين التعديد، يقول لك ده بتعدد عليه: يا جملي يا جبلي يا سندي يا ظهري. فقال حين أفاق، فهو كان مجمع عليه ما كانش مات، فلما فاق من الإغماء قال ما لأخته: ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك؟ يا سبحان الله، يعني الملائكة بقت تقول له: هو أنت كده، أنت يعني جبله، أنت سنده، هو أنت اللي بتأكله، أنت كل حاجة ليه، يعني ما فيش رب يعني؟ فده يعتبر تأنيب للميت. طبعا هو المصنف هنا رجح مع قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن العذاب إن هو يعذب بنوح الأحياء، إن الميت يعذب بنوح الأحياء. رجح المذهب اللي بيقول إن هو ما بيتعذبش عذاب حقيقي، وإنما يؤلمه ذلك، يعني بيتألم يعني وبيحزن من هذا الكلام. لكن بعض العلماء حملوا الأحاديث على ظاهرها وقالوا إن العذاب عذاب حقيقي، وأنا مع هذا الرأي، بس بشرط إيه بقى؟ إن هو يكون الميت وصى قبل ما يموت وقال لهم: انطموا على وشكم وصوتم وقولوا معين، أو قصر في وصية الأحياء وكان يعلم من حالهم أنهم سيفعلون ذلك ولم ينههم في حياته. ولذلك العلماء قالوا، واختلف العلماء في مثل هذا، فتأوله الجمهور على من وصى، زي ما نقول لحضراتكم أو مذهب الجمهور، بأن يبكى عليه ويناح بعد موته، فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أليه عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصيته منه فلا يعذب، لقول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا: ومن عادة العرب الوصية بذلك، فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا له. وقال الطائفة: هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوصي بتركيبه. خلاصة الكلام اللي أنا قلت لحضراتكم بفضل الله: فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريط بإهمال الوصية بتركهما، فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه. وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما، ومن آملهما عذب بهما. يبقى يجب علينا حضرات إن إحنا نقول للزوجة وللأولاد وللحبايب: أولاد اللي يلطم أو ينوح أو يقول كلمة تغضب ربنا أنا بريء منه. أنت بتقول الكلام ده ليه؟ عشان لما حد يبقى يعمل حاجة حرام يبقى أنت فلت وبرأت نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى. وقال الطائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم. وقال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال، والمراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العين. آخر بقى كلمة صغيرة خالص في دقيقتين ونقتصر. النياحة بقى طبعا النياحة مأخوذة من النوح، وهو رفع الصوت بالبكاء. النياحة معروفة، البكاء العادي، العياط العادي ما فيش مشكلة، إنما بقى أي فعل أو أي صريخ أو أي رفع صوت صويت حرام. وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمها. فعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن. يعني الرسول بيقول في أربع صفات هم من صفات الجاهلية، ومع ذلك للأسف الشديد الصفات الجاهلية ده هتنتقل إلى أمتي. يعني في ناس من المسلمين فيهم من صفات الجاهلية، والله في مسلمين دلوقتي فيهم صفات أقبح من الصفات اللي كانت موجودة في الجاهلية الأولى، من العري والفساد والضلال والحكم بغير ما أنزل الله والتبرج والظلم والبغي وغيره. المهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن. والنبي قال كمان: أمتي مش هتسيبهم خالص. يعني ناس منهم مش كل الأمة. واحد: الفخر في الأحساب، يعني التعظم بمناقب الآباء. أنا ابن فلان وابن فلان وجد فلان ومن عيلة فلان وانت ابن فلان، الكلام ده موجود ولا لا؟ موجود. والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه صفة من صفات الجاهلية، الفخر في الأحساب. رقم 2: والطعن في الأنساب، اللي هو نسبة الرجل المرأة لغير أبيه. يقول لك يروح يدور على نفسه هو ابن مين ويطعن في نسبه. طيب، موجودة برضه. الثلاثة: والاستسقاء بالنجوم، أي اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر. ودلوقتي الكلام ده بينزل على الجرائد الرسمية وغيره، ويقعد يقول لك برجك وحظك. من يوم من الناس اتبعت الأبراج، يعني حظهم بقى منيل مش تنيل، لأن الناس رجعت للجاهلية الأولى واعتقدوا في النجوم واعتقدوا في الأبراج واعتقدوا في كل شيء النفع الضر، وتركوا المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. يبقى أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. بيجيبوا النائحة اللي ما تبتش وعليها سربال، يعني قميص يلبسوها جلبية، يعني جلبية من ايه؟ من قطران. والقطران بيزود الأطران، انتوا عارفين الأطران اللي هو الزفت، لما يتحط على النار يعمل ايه؟ ودرع من جرب، ثياب الجرب قال لك تقرح الجلد، يبقى جلد جسم المعذب نفسه متقرح في قروح جروح. وبعدين يلبس جلبية اللي هي المرأة اللي بتنوح يعني، أو الرجل، وعليها قطران يعني زفت. فالزفت مع النار مع الجروح والقروح هذا يزيد البدن عذابا على عذابه. رواه أحمد ومسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله ألا ننوح. روى البخاري ومسلم. وروى البزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت عند نعمة ورنة عند مصيبة. صوت عند نعمة اللي هو العلماء قالوا اللي هو بتبقى الأصوات اللي بتبقى في الأفراح، لما يحصل فرح ولا حاجة تلاقي بقى إيه أصوات تخرج من النساء بما فيها من تبجح وكشف للعورات واختلاط، وفيها فتنة وإثارة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورنة عند مصيبة اللي هو إيه؟ الضرب على الوش، الرنة عند المصيبة تضرب على وشه. والحديث سنده حسن كما في مجمع الزوائد رقم 6 صفحة 348، الحديث برقم 4062. الحديث إسناده حسن. نختم: وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله. بقول أنا بريء من كل اللي يتبرأ منه النبي. طب النبي تبرأ من مين يا حضرات؟ فإن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالندب والنياح، دي الصالقة اللي بتصوت، والحالقة اللي بتحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة اللي بتشق هدومها عند المصيبة. وروى أحمد عن أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، يعني لما في البيعة لما جي ياخد العهد على النساء من ضمن العهود إن أنتم ما تصوتوش وما تنحوش. فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية، الإسعاد اللي هو المساعدة، يعني كانوا زي الجاهل أيام زمان كانوا بيساعدوا بعض. أنت لما يكون عندك ميت أنا أجي أصوت معاك وأشجعك، وأنا برضك لما يكون عندي ميت لابد أروح أجامله وصوت والطم معاه، دول بيروحوا لدول ودول بيروحوا لدول بجملوا بعض يعني. فبيقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام، يعني ما فيش مساعدة يعني في الباطل، خلاص انتهت الكلام دي كله من عادات الجاهلية. يجب علينا جلنا الإسلام، يجب علينا حضرات ان احنا نلغي كل الجاهلية الاولى ونلتزم بالوحي المنزل على قلب النبي محمد من الكتاب والسنة، كما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يتقبل هذا العلم، وأن يجعله نافعا لنا وللمسلمين في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.